اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا آخرها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح. يا رب العالمين، إلهنا ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم مزيد إفضالك. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع، يا ذا النعم التي لا تحصى، يا ذا الآلاء التي لا تعد، اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وسترك لعيوبنا أطمعنا في أن نسألك ما لا نستوجبه. يا حليما على من عصاه، يا قريبا ممن دعاه، يا قريبا ممن دعاه. اللهم إلهنا ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار. اللهم في هذه الليلة الشريفة المباركة من علينا بالعتق من النيران، اللهم من علينا بالعتق من النيران، اللهم من علينا بالعتق من النيران، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببنا فيه ومن أحببنا فيه. تسخرون وترسمون بالشمال وباليمين، تضحكون. فريق جوال الخير يقدم. الرسول قدوتكم. كان يهتم ويبذل كل ما يستطيع وكل ما في وسعه لدعوة الناس وهداية الناس، ما يهم يأتي واحد أو عشرة، ما يهم، ليس هذا المهم، المهم أن يهتدي هذا الواحد. الرسول قدوتهم، قمة في التواضع. اللهم صل وسلم عليه. كان يعقل بعيرا، هو الذي يعقل بعيرا، ويحلب الشاه، ويقم البيت، ويخصف نعله. الرسول قدوتهم، كان يهتم ويبذل كل ما يستطيع وكل ما في وسعه لدعوة الناس وهداية الناس، وكان يحرص، ما يهم يأتي واحد أو عشرة، ما يهم، ليس هذا المهم، المهم أن يهتدي هذا الواحد أو العشرة أو العشرين. فكان يبذل نفسه لهؤلاء. وأضرب لكم بعض المواقف. هذا موقف في موقفين، ذهابه إلى الطائف، كان يعرض نفسه على القبائل ويذهب إلى الناس في أنديتهم. جاءه رجل، يا أخوان انظروا لهذه القصة الجميلة، وهذه أيضا من أجمل وأعجب القصص. جاءه رجل وقال يا محمد، كان كافرا هذا الرجل، ما أسلم إلى الآن، قال يا محمد أثبت لي أنك نبي، أن تقول أني نبي ورسول عند الله، أثبت لي، أنا أريد إثبات. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة، وإذا به يجد نخلة أمامه، نخلة في مكان رآها وفيها عذق من التمر، فيها تمر رطب هذه النخلة. قال يا رجل ما رأيك؟ هذه القصة ذكرها الترمذي في سننه عن ابن عباس كتاب المناقب. قال يا رجل ما رأيك لو شهد لي هذا العذق أني نبي، أتؤمن به؟ قال والله أؤمن بك، ما بعد هذا شيء، يشهد لك هذا العذق أكيد أنك رسول. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العذق وقال له تعال تعال. موقف مهيب، هذا الرجل ينظر ومنبهر، تعال لعذق، سبحان الله. قال الراوي فانفصل العذق من النخلة، ثم بدأ ينزل ينزل ينزل حتى وصل إلى الأرض، ثم جاء يمشي حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له المصطفى من أنا؟ قال أنت رسول الله، هل في ذلك شك؟ أنت رسول الله. قال ارجع إلى مكانك، جزاك الله خير، ما قصرت، ارجع إلى مكانك. فذهب يمشي حتى وصل إلى النخلة، ثم بدأ يتسلق، ما معك كر، ها؟ ما مع شيء يا إخوان ولا عند السلم. بدأ يتسلق يتسلق حتى وصل إلى مكانه فالتصق في مكانه كأن شيئا لم يكن. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل قال: ها يا رجل ما رأيك؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ما بعد هذا شيء. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يبذل كل ما في وسعه لدعوة الناس، لهداية الناس. أيها الناس أيها الناس، وكان يحترق يبذل ويقدم ما يستطيع لأن يهتدي رجل أو رجلين أو أكثر من ذلك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كان صلى الله عليه وسلم متواضعا، قمة في التواضع. اللهم صل وسلم على محمد. كان يعقل بعيرا، هو الذي يعقل بعيرا ويحلب الشاه ويقم البيت ويخصف نعله. يا أخوان تأملوا هذا الكلام، يا أخوان تأملوا، هو بنفسه الذي يعمل. اليوم ما فينا أحد يفعل هذا العمل. من منا اليوم من يشارك في تنظيف البيت، يشارك في عمل شغله بنفسه، إلا من رحم الله. وكان يجيب الدعوة، من يدعوه يجيب دعوته، فقير غني عزيز حقير يجيب الدعوة. وكان يجلس مع الفقراء والمساكين، يجلس مع الفقراء والمساكين، ما يتكبر عليهم، العمال بعد عنهم، لا، كان يجلس مع الفقراء والمساكين. هذه وقفة نعرف شخصيا، وأشهد بالله بهذا الموقف بدون ذكر الاسم، لكنه تاجر من أكبر تجار المملكة، لا أقول الرياض، من أكبر تجار المملكة، ويملك المليارات، المليارات ليست الملايين، المليارات. هذا الرجل يا إخوان يحدثني عنه قريب منه جدا، يقول بين فترة وفترة يأخذ أكله ويذهب إلى العمال، يجلس معهم ويأكل مع العمال. فيقولون: ليش تجلس مع العمال؟ قال: حدثتني نفسي أني فلان ابن فلان، وأريد ربي هذه النفس، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء برجل للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، فارتعد هذا الرجل. هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، له هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فارتعدت فرائصه. قال: هون عليك يا رجل، هون عليك، ترى أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة بمكة. يقول: تعرفون القفر؟ كلنا نعرف القفر، وما تعرفون يا إخوان؟ يقول: أنا ترى أمي تأكل القفر القديد بمكة. حتى يهون على هذا الرجل، فهدأ هذا الرجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب،